منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم أكرم هذا الجمع السعيد بحفظ كتابك الكريم والعمل بما فيه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن إذا قرأ القرآن تدبر وإذا سمع حدوده وأحكامه وقف عنده وحققه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم كما بلغتنا رمضان بلغنا ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائلك الحسنى إنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم أعز من نصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع من نصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، وأذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم وعليك بمن آذى عبادك المؤمنين، اللهم وعليك بمن قتل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسر المأسورين، وفك سجن المسجونين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا ووكيلا وكفيلا. اللهم إن الأبواب قد سدت أمامهم إلا بابا، اللهم فأنزل عليهم رحماتك، وأنزل عليهم رضوانك، وأنزل عليهم نصرك وعزك يا رب العالمين. اللهم أمن خائفهم، اللهم واستر عيبهم، واحمل عائلهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم. اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ أعراضهم، واحفظ نساءهم، واحفظ أطفالهم، واحفظ شبابهم وشيبتهم. اللهم إنهم ينادون ليس لنا إلا الله. اللهم الضعفاء والنساء والأطفال والشيوخ. اللهم ارحمك بهم يا أرحم الراحمين، عجل الفرج لهم وعجل النصر لهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بقضية الشام وأحواله ومسائله وأشكاله وطوابيت الأرض كلهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كما أهلكت فرعون وهامان وقارون عليك بهم فإنهم لا يعجزون. أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك يا قوي يا متين يا عزيز ذو انتقام يا جبار يا جبار يا قهار يا متكبر يا الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت على نفسك، لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.